منطقتنا بيضربوا لها تعظيم سلام. منطقتنا يعني الأدب والاحترام، وكل بيت فيها بيتنا، وكل بيت فيها بيتنا. منطقتنا كلها رجالة تشرف، اسأل علينا حتعرف. معروفين زي الجنيه، معروفين زي الجنيه، الجدعنة في طبعنا والمحترم عمنا، والغلبان منجيش عليه، طاقتنا.